الحمد لله الذي لا يخلف مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. أحمده سبحانه استتماما لنعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته، وأستعينه فاقة إلى كفايته. إنه لا يضل من هداه ولا يئل من عاداه ولا يفتقر من كفاه. له الحمد فرض علينا حج بيته الحرام الذي جعله قبلة للأنام يردونه رجالا ورهبانا كل عام ويألهون إليه ولوح الحمام. جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته وإذعانهم لعزته، فاختار من خلقه سماعا أجابوا إليه دعوته وصدقوا كلمته ووقفوا موقف أنبيائه يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عند موعد مغفرته. جعله سبحانه وتعالى للإسلام علما وللقاصدين حرما، فرض حجه وأوجب حقه وكتب علينا وفادته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نتمسك بها أبدا ما أبقانا وندخرها لأهاويل ما يلقانا، فإنها عزيمة الإيمان وفاتحة الإحسان ومرضاة الرحمن ومدحرة الشيطان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالدين المشهور والعلم المأثور والكتاب المذكور والنور الساطع والضياء اللامع والأمر الصادع، إزاحة للشبهات واحتجاجا بالبينات وتحذيرا بالآيات وتخويفا بالمثلات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. الله أكبر عدد ما ذكره الحاجون وبكوا، والله أكبر عدد ما طافوا بالبيت الحرام وسعوا، الله أكبر عدد ما زهرت النجوم وتلاحمت الغيوم، والله أكبر عدد ما أمطرت السماء وعدد ما غسق واقب أو لاح ضياء، الله أكبر عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون ويا حجاج بيت الله الحرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه، فاتقوه بالمنشط والمكره والغضب والرضا والخلوة والجلوة. واعلموا أنه قد استمع لكم في هذا اليوم عيدان: عيد الأضحى وهو يوم الحج الأكبر، وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. فأكثروا من الشكر لله جل وعلا وبادروا بالأعمال قبل انقطاعها، واعلموا أن الله غفور رحيم. أيها المسلمون، إن الناس ما زالوا منذ أذن فيهم إبراهيم عليه السلام بالحج يفدون إلى بيت الله الحرام في كل عام من أصقاع الأرض كلها وأرجاء المعمورة جميعها، مختلفة ألوانهم، متميزة ألسنتهم، متباينة بلدانهم، يفدون إليه وأفئدتهم ترف إلى رؤية البيت العتيق والطواف به. ويستوي في ذلك الغني والفقير والقادر والمعتم، كلهم يتقاطرون إليه تلبية الدعوة الدار التي أرسل بها إبراهيم عليه السلام. وأتي بالناس بالحج يأتوك الرجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميل. إن الحجاج إذ يستبدلون بزيهم الوطني زي الحج الموحد ويصبحون جميعا بمظهر واحد لا يتميز شرقيهم عن غربيهم ولا عربيهم عن أجميهم، كلهم لبسوا لباسا واحدا وتوجهوا إلى رب واحد بدعاء واحد وتلبية واحدة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تراهم يلبون وقد نسوا كل الهتافات الوطنية وخلفوا وراءهم كل الشعارات القومية ونكسوا كل الرايات العصبية والعلبية ورفعوا راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، يطوفون حول بيت واحد يؤدون نسكا واحدا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الله عز وجل يوم شرع الحج للناس أراد فيما أراد من الحكم أن يكونوا أمة واحدة متعاونة متناصرة متآلفة متكاتبة، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إن الحج سلام حقيقي برمته، إنه سلام غير مزيف يدخل فيه المسلم مدة هذا النسك فيتعلم من خلاله احترام حق الحياة لكل مسلم حي مهما كانت درجة حياته، فلا يتعدى على أحد ولا يظلم أحدا ولا يبغي على أحد. إن كل عاقل ومنصف يشهد بالله أن السلام الحقيقي والتعاون القلبي والروحي والتعاون على البر والتقوى لا ضمن له في الواقع إلا في الإسلام ومن خلال الإسلام وتاريخ الإسلام. وأما غير المسلمين من شتى الأمم ومختلف الديانات فإن أقوالهم معتولة وأفعالهم مسمومة فيما يدعون إليه، إذ جعلوا مفهوم حقوق الإنسان عندهم مبنيا على فتح باب الحريات على مصراعيه حسب ما يقتضيه المفهوم العلماني عندهم. والذي يرفض شرعة الله وصبغته بل يتم به تدمير الأخلاق وإشاعة فوضى الغرائب، ثم هم يزعمون أنها برمتها تعني مبادئ الحضارة والتقدم والرقي. من خالفها وكابر فيها رمضه بأنه مخالف لحقوق الإنسان، وهي ليست من الحقوق في ورد ولا قدر ولا هي من بابته، بل إن حلوها مر وسهلها صعب ودمافتها دميمة. ويا لله، لقد صدقوا ظنهم فاتبعهم أغرار ولهاتم من مفكرين وكتاب في العلوم السياسية والاقتصادية والقانونية وعلم الاجتماع، وجملة من هؤلاء هم في الحقيقة أشياع لدعوات الغرب والأستاذ يتسللون لوالا عن أصول دينهم فيشوشون في التشريع ويهوشون في الحدود. وليس غريبا أن تتبدى خطوط مثل هذه القضية عبر هذه الفتن المتلاطمة، ولا يظن بالطبع أن ما بقي من ألوانها ورسومها بمعجزنا أن نتخيله، فمواقعها هم صنف من الناس يتمددون بالحرية وينكمشون بالإسلام. وكفاكم من شر سماعه وتلكم شمالة نعيدكم بالله من غوائلها. لقد صب أصحاب تلك الدعوات حكاما فما أحدثوا في الحقيقة إلا جزاما، وحللوا بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد. فكم يقتل من المسلمين وكم تنزع من حريات وكم يعتدى على حقوق، في حين إن دعاة حقوق الإنسان يخفضون جناح الذل من رحمتهم وعدلهم المزعوم على دعم وتحصين منظمات عالمية لمحبي الكلاب وأصدقاء الحيوانات الأليفة. فتفتح الطوالين للكلاب ليقوم أخصائيون بقص شعرها وتزيينها وتعطيرها. وفي المقابل عباد الله، تفتتح الطوالين الدموية التي يقط من خلالها شعور البشر المسلمين ويحرقون أديانهم ويغتصبون أرضهم وأموالهم. فليس مخبرا يخبرنا أتكون الكلاب المكلبة أهم وأعظم من قدر إسلامي بأسره تعدو عليه قتالة لئيمة من ذئاب البشر وعبد الطاغوت، فيقتلون الشيوخ والأطفال ويرملون النساء، في مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي غيره من أراضي المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنهم بذلك هم قتلة الإنسان وهم حماة حقوق الإنسان المجرم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. أيها المسلمون، حجاج بيت الله الحرام، ما أحوج البشرية في هذا العصر وهي تكتوي بلهيب الصراعات الدموية والنزاعات الوحشية، ما أحوجها وهي تلتفت لبيت الله الحرام إلى أن تخلص نفوس أبنائها من الأنانية والبغضاء والكراهية والشحناء وترتقي إلى أفق الإسلام السامي، فتتعلم الحياة بسلام ووئام كما أراد الله لعباده المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إنه بهذه الصفة وتلك الجموع يقرر الإسلام أنه ليست هناك دواعي معقولة تحمل الناس على أن يعيشوا متناكرين، بل إن الدواعي القائمة على طريق الحق تمهد للمسلمين مجتمعا متكافلا تسوده المحبة ويمتد به الأمان على ظهر الأرض كلها. والله عز وجل رد أنساب الناس وأجناسهم إلى أبوين اثنين ليجعل من هذه الرحم ملتقا تتشابك عنده الخلاف وتستوثق العراء. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إنه التعارف لا التناقض والتعارف لا التقالب، فالأرض أرض الله والكل عباد الله، وليس هناك إلا ميزان واحد تتحدد به القيم ويعرف به فضل الناس ألا وهو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا إن الكريم حقا هو الكريم عند الله فهو يزيلكم عن علم وخبرة، إن الله عليم خبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام، بيت الله العتيق، ما بريح يطاول الزمان وهو شامخ البنيان في مناعة من الله وأمان، بناه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام إعلانا للتوحيد الخالص، إذ بناؤه مرهون بتوحيد الله، حيث قال جل وعلا: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فمن أجل التوحيد بني بيت الله لئلا يعبد إلا هو وحده، فقد حطم المصطفى صلى الله عليه وسلم الأصنام من حول الكعبة وعلى رأسها أعلاها وأعظمها هبل، وهو يردد: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لقد تمثل التوحيد بالحج من خلال التلبية وفي قراءة سورة الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف، وتمثل في خير الدعاء وهو دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن فالتوحيد عباد الله هو لباب الرسالات السماوية كلها، وهو عمود الإسلام وشعاره الذي لا ينفك عنه، وهو الحقيقة التي ينبغي أن نغار عليها ونصونها من كل شائبة. التوحيد وسيلة كل نجاح وشفيع كل بلاء، يطير الحقير شريفا والوضيع ظريفا، يطول القصير ويقدم الأخير ويعلي النازل ويشهر الخامل. وما شيد ملك إلا على دعائمه، ولا زال ملك إلا على قواتمه. ما عزت دولة إلا بانتشاره، ولا زالت وذلت إلا بانتثاره. ألا وإن معظم الشرور والنكبات التي أصابت أمة الإسلام وأشد البلايا التي حلت بها إنما كانت بسبب ضعف التوحيد في النفوس. وما تسلط من تسلط من الأعداء، وتعجرف من تعجرف، وغار من غار على حيض المسلمين، واستأصر شأفتهم إلا بسبب ضعف التوحيد. وما تأريخ التتارع للمسلمين بغائب، حيث بلغ الضعف في نفوس كثير من المسلمين آنذاك مبلغا عظيما بسبب ضعف التوحيد. حتى ذكر بعض المؤرخين أن جموعا من المسلمين إبان الهجوم التتري لبلاد الإسلام كانوا يرددون: يا خائفين من التتر، عودوا بقبر أبي عمر، عودوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. لقد ابتلي كثير من الناس بالجهل بالتوحيد حتى لم يعرفوا حق الله وحق العبد، ومزجوا بعض ما لله فجعلوه للعبد، حتى انحاز بعضهم إلى أصحاب القبور وتضرعوا أمام أعتابها وتمسحوا بها واستغاثوا بأهلها في الشدائد والفروق. بل لقد كثر مروجوها والداعون إليها من قبوريين ومخرفين، والذين يخترعون حكايات سمجة عن القبور وأصحابها وكرامات مختلقة لا تمس إلى الصحة بنصيب. بل لقد طاف بعضهم في القبور كما يطاف بالكعبة المعظمة، وأوقفوا الأموال الضائلة على تلك الأضرحة، حتى إنه لتجتمع في خزائن بعض المقبورين أموال يصعب حصرها. فيا لله، فيا لله، كيف أن أحياءهم لا يكرمون بدرهم واحد، وبألف ألف قد يكرم أمواتهم. لقد قصر أناس مع التوحيد فتقاذفتهم الأهواء واستحولت عليهم الفتن والأدواء، فمن مفتون بالتمائم والحروز يعلمها عليه وعلى عياله بدعوى أنها تدفع الشر وتذهب بالعين وتجلب الخير. والله تعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. لقد قصر جمع من المسلمين مع التوحيد فافتتنوا بالمشعوذين والتجادل بالأفاكين من سحرة وعرافين ونحوهم، والذين يأكلون أموال الناس بالباطل بدعوى أنهم يكاشفونهم بأمور الغيب فيما يسمى مجالس تحضير الأرواح أو قراءة الكف والفنجان، ليكاشفوا الناس على حد زعمهم عما سيحدث في العالم خلال يوم جديد أو أسبوع سيطل أو شهر أو شك حلوله أو عام مرتقب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ناهيكم عباد الله عن اللذ والعجب عبر الصحف والمجلات ونحوها فيما يسمى قراءة الأبراج ومستقبلها، والذي يروج من خلاله بأنه يا لسعادة كاملة لأصحاب برج الجدي، ويا لغنى أصحاب برج العقرب، وأما أصحاب برج الجوزاء فيا لسعادة الحق وخيبة الأمل نعم. إلى غير ذلك من سيل الأوهام الجارف والخزعبلات المقيتة التي لا حد لها. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله ولي الصالحين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واجعلوا من عيدكم هذا صفحة جديدة بيضاء يصحح من خلالها الواقع المرير، ويكشف الزيف عن كثير من الشعارات والنداءات التي لا تمس للإسلام بصلة، وأن يكون الحكم لله بأرضه، وأن تكون الهيمنة في جميع شؤون الحياة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أفا حكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال مر على يهودي محمما مجلودا فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبر. نجده الرجل ولكنه كثر في أشرافنا فقلنا إذا أخذنا الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فجعلناه التحميم والجلد مكان الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوا فأمر به فرجم. فأنزل الله يا أيها الرسول لا يحسبك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الحديث رواه مسلم. فأي حكم عباد الله أحسن من حكم الله وأي شريعة أصلح من شريعة الإسلام؟ وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أمة الإسلام حجاج بيت الله الحرام إن أردتم السعادة والفلاح فأصلحوا نفوسكم من داخلها ونقوا وسائل المجتمعات من شوائبها لا سيما الإعلام لأنه سلاح ذو حدين. فالله أن يرى فيه ما يحرق الدين أو ما يضلل الناس أو يكون سببا في البعد عن الحقائق مع نشر الكذب والدجل والتضليل على الشعوب والمجتمعات. فإن مما لا شك فيه أن الإعلام قوام المجتمعات وإذا أردت أن تحكم على مجتمع ما صعودا أو هبوطا فانظر إلى إعلامه. فحذار أمة الإسلام حذار من الإخلال بضوابطه والخروج عن مقصده من حيث النفع والتربية والنشأة السوية وخدمة المجتمعات فيما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم وفق شريعة الله الخالدة. فاتقوا الله أيها الإعلاميون واعلموا أنكم مسؤولون تجاه الأمن الفكري سلبا وإيجابا. كما أنه ينبغي علينا جميعا أن نصحح أوضاعنا تجاه المرأة المسلمة وأن نتفطن للأيادي العابثة والقفازات الذائبة والتي تتربص بها ليل نهار لتخرجها من نطاقها المرسوم لها حتى تكون فريسة لذوي الشهوات المسعورة والمطامع المشبوهة وللذين كرهوا ما نزل الله. ونحرص جميعا على تسكين اهتمام الإسلام بالمرأة وأنها لها شأن في المجتمع بل هي نصف المجتمع وأن الإسلام رعى حقها بنتا ورتب الأجر الجزيل على من عال جاريتين ورعى حقها زوجة فجعل لها من الحق مثل ما للرجل وللرجل عليها درجة ولم يجعل عقد الزوجية عقد استرقاق للمرأة ولا عقد إهانة وارتفاق إنما هو عقد إكرام واتصال بالحلال. كما أحسن الإسلام في وقت نفسه إلى المرأة أما فقدم حقها على حق الأب 3 مرات في البر بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم حق المرأة المسلمة في حجة الوداع بقوله فاتقوا الله بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله وإن لكم عليهن أن لا يوصين فرجكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حجاج بيت الله الحرام يا من أديتم مناسككم ووقفتم بعرفات وانحدر بكم الشوق إلى المزدلفة فسكبتم عند المشعر الحرام العبران هنيئا لمن رزق الوقوف بعرفة وجاءوا إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة. فلله كم من طائف أزعجه الخوف من الله وأخلقه ومحب ألهمه الشوق وأحرقه وراجل أحسن الظن بوعد الله فصدقه اطلع عليه أرحم الرحماء وباها بجمعهم أهل السماء. فهل رأيتم عباد الله هل رأيتم قط شبه عراته أحسن من المحرمين؟ هل شاهدتم ماء طافية أصفى من دموع المتعسفين هل ارتفعت حب وانبسطت أيديك فضاحت حب الراغبين؟ هل لصقت في الأرض جباه أفضل من جباه المصلين؟ فيا لها من غنيمة باردة ويا له من فوز خاب المضيعون. حجاج بيت الله الحرام، أخلصوا لله حجكم واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم تفلحوا. واشكروا الله شكرا كثيرا على أن هيأ لكم سبل الراحة وأداء الحج بيسر وسهولة مع أمن مبذول وتنظيم مشكور ومعنيين بالدعوة والتوجيه. سخرهم الله في بلاد الحرمين خدمة لحجاج بيته، الحرمان الشريفان أحد لأن يخدما، وبلاد الحرمين الشريفين حرسها الله أحد لأن تكون خادمة للحرمين. فشكر الله الجهود وبارك في الخطى وتقبل من الحجاج حجهم إنه هو السميع العليم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن يومكم هذا هو يوم الحج الأكبر، وهو عيد الأضحى والنحر، وإن من أعظم ما يؤدى في هذا اليوم هو بقية مناسك الحج إضافة إلى الأضحية الشرعية التي ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله بإراقة دم. وإن للمضحي بكل شعرة حسنة وبكل صوفة حسنة، وهي سنة أبينا إبراهيم المؤكدة، ويكره تركها لمن قدر عليها، كما أن ذبحها أفضل من التصدق بثمنها. وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة. ثم اعلموا أن للأضحية شروطا ثلاثة، أولها أن تبلغ السن المعتبر شرعا وهو 5 سنين في الإبل، وسنتان في البقر، وسنة كاملة في المعز، وستة أشهر في الطعن. والشرط الثاني أن تكون سالمة من العيوب التي نهى عنها الشارع، وهي 4 عيوب: العرجاء التي لا تعانق الصحيحة في الممشى، والمريضة تبين مرضها، والعوراء تبين عورها، والعجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها. وكلما كانت أكمل في ذاتها وصفاتها فهي أفضل. والشرط الثالث أن تقع الأضحية في الوقت المحدد، وهو الفراغ من صلاة العيد، وينتهي بغروب الشمس من اليوم الثالث بعد العيد، فطارت الأيام 4. ومن كان منكم يحسن الذبح فليذبحها بنفسه، ومن لا يحسنه فليوكل غيره ممن يحسنه. وليرفق الجميع ببهيمة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد شفرته، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء حتى في ذبح البهيمة. ثم ليسمي أحدكم عند ذبحها ويقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذه عن فلان أو فلانة، ويسمي صاحبها. ثم اعلموا أيها المسلمون أن الله سبحانه وتعالى قد جمع لكم في هذا اليوم عيدين اثنين، وقد ثبت عند أبي داود وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. وقد قال المحققون من أهل العلم: إن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد. ثم اعلموا يا رعاكم الله أن الله سبحانه لم يشرع لأمة الإسلام في السنة إلا عيدين اثنين، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. وبهذا يعلم أن ما يفعله البعض من التقليد الأعمى لأهل الغرب من خلال التشبه بأعيادهم ومناسباتهم وإقامتها في بلاد المسلمين كالذي يسمى عيد الحب أو عيد الأم أو ما شابه ذلك، فإن هذا من الأعياد المحدثة التي لم يأذن بها الشارع الحكيم، بل حرمها من وجوه متعددة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ورأس أسباب التحريم هو أنه من الإحداث في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ناهيكم عن كونه تشبها بالمشركين، وقد جاء النهي عن التشبه بهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، إضافة إلى كونها تسلب استقلالية المسلمين وعزتهم وتمسكهم بدينهم على وجه المسارقة والتدرج. وأمة الإسلام يجب أن تكون متبوعة لا تابعة، وقائدة لا منقادة. ورضي الله عن ابن مسعود رضي الله عنه حيث يقول: أنتم أشبه الأمم ببني إسرائيل سمتا وهديا، تتبعون عملهم حذو الخدة بالخدة، غير أني لا أدري أتعبدون العجل أم لا.